حصريا على موقع djkimo.com. ابني وصاحبي ومكسبي اني الكون اللي بحبه قبل ما اسميه، امالي في حياتي ومكسبي المضمون، هكبر وهسند وقت عجزي عليه. ابني وصاحبي ومكسبي اني الكون اللي بحب قبل ما أسميه، أملي في حياتي ومكسبي المضمون، هكبر وهسند وقت عجزي عليه. عايزك تكون دايما جدع وأصيل، مهما تميل الدنيا اوعى تميل، وإن كان طريق الصح صعب وحاسب عنه تتزحزح، امشي في سكة كلها الخير ولا تلتفت للي في ايدي الغير، اسعى وسيبها لصاحب التدبير، سمي وصلي واحمد وسبح. ابني اللي قالوا انه شبهي كتير، بتمنى تبقى احسن قوي مني، انا بابتسامة فرحتك دي بطير، وبشوف علامة الرضا عني. ابني اللي قالوا انه شبهي كتير، بتمنى تبقى احسن قوي مني، انا بابتسامة فرحتك دي بطير، وبشوف علامة الرضا عني. عايزك تكون دايما جدع واصيل، مهما تميل الدنيا اوعى تميل، وان كان طريق الصح صعب حاسب عنه تتزحزح، امشي في سكة كلها للخير ولا تلتفت للي في ايدي الغير، اسعى وسيبها لصاحب التقدير، سمي وصلي واحمد وسب. حصرياً على موقع djkimo.com.